والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند المحرمات لعارض يزول، أي المحرمات إلى أمد، إذا زال هذا العارض يباح نكاحهن. طيب، ذكرنا الكافرة والكافر، نكاح الكافر، المسلمة لا تنكح الكافر، هذا إلى أمد ولا إلى أبد؟ إلى أمد. ما هو الأمد؟ حتى يسلم. والمسلمة والكافر، عفوا، والمسلم هل ينكح الكافرة؟ ينكح بشرطين: أن تكون حرة وأن تكون كتابية. طيب، ما ليست حرة أو ليست كتابية؟ نقول لا يحل نكاحها حتى تسلم. ثم بعد ذلك الثامن قال: ولا ينكح حر مسلم بشرطين. إذا كان مسلما حرا لا ينكح أمة مسلمة، ضعوا ألف عند كلمة مسلمة، لا ينكح أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة، عنة العزوبة باء، لحاجة المتعة أو الخدمة، ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة، ويعجز، ضعوا عندها جيم، ويعجز عن طول حرة، طول حرة يعني مهر حرة أو ثمن أمة. ما هو هذا الثامن؟ يقول: لا يجوز للمسلم الحر أن ينكح الأمة إلا بشروط. ما هي الشروط؟ الشرط الألف اللي قلنا، اللي وضعنا ألف، إنها مسلم، إلا إذا كانت مسلمة. الشيء الثاني خوف العنت، ما يستطيع أن يصبر على ترك الزواج، ترك الزواج، قال خوف العنت. عنت إيش؟ عنت العزوبة، يعني عنت العزوبة ليش؟ يعني إما لحاجة المتعة، محتاج لزوجة للمتعة، أو محتاج لزوجة للخدمة. إذن خوف العنت الثاني. والثالث أنه لا يملك المال الذي يتزوج به أو يشتري به أمة. فإذا اختل واحد من هذه الثلاثة، يعني جاء يريد أن يتزوج، عنده العنت موجود، مشقة موجودة، وما عنده مال، فهل يتزوج كافرة؟ الجواب لا، ما يفعل هذا. طيب، إذن بهذه الشروط: أن يخاف العنت، ولا يملك عند ذلك يستطيع أن ينكح الأمة بشرط أن تكون مسلمة. طيب، أكمل يا شيخ. التاسع: ولا ينكح عبد سيدته. هذا التاسع: لا ينكح العبد سيدته إلا إذا عتق وصار حر، لكن العبد ما يتزوج السيدة. تعرفون ليش؟ لأنه سيصبح تضارب، الآن ستتعارض الأحكام، مين فيهم سيد مين؟ مين السيد فيهم؟ هو زوج، هو سيد باعتبار الزوجية، وهي سيدة باعتبار الملك، فتتعارض الأحكام، يصبح هو له حق عليها وهي لها حق عليه، فلا يصح العقد. أكمل يا شيخ. العاشر: ولا سيد أمته. ولا ينكح السيد أمته. طيب، إيش المشكلة في نكاح السيد للأمة؟ أليس هو السيد؟ فيصبح سيد مرتين، سيد بالزوجية وسيد بإيش؟ بالملك. يقولون: لا، لأن عقد الملك أقوى من عقد الزوجية، فيغني عنه، فإذا لا يصح عقد الزوجية مع وجود عقد الملك الأقوى. تفضل يا شيخ. وللحر لأنه أيضا أسمعوا، لأنه في تعارض أحكام، تعرفون ولا لا؟ في تعارض أحكام، لما تكون زوجة لها حقوق كزوجة، ولها عدل، ولها وكأمة لا، ما لها شيء من هذا. طيب، أكمل يا شيخ. نعم. وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه. طيب، وللحر نكاح أمة أبيه. سؤال: الآن الابن هل يملك مال أبيه؟ ولا الأب الذي يملك يستطيع أن يملك مال الابن؟ فهمتوا الفرق بين الأب؟ عشان الآن راح تجي أحكام متعارضة، يعني ظاهرة التعارض. الحر له أن ينكح أمة أبيه، لأنه ما يملك أصلا المال الذي يملكه أبوه، طبعا إلا بشرط، يعني ما لم يطأ الأب. أما إذا وطئ الأب هذه الأمة فيصبح يحرم عليه، تحرم عليه بسبب الوطئ. إذا مجرد ملك الأب لهذه الأمة لا يحرمه على الابن، يعني ما يكون للابن فيه شبهة ملك. فهمتوا المسألة؟ لأن هذا ملك للأب، ما هو ملك للابن. بخلاف العكس، قال دون أمة ابنه، دون أمة ابنه. هذا حين إنسان عنده أب وعنده ابن، أبوه يملك أمة وابنه يملك أمة، فهل يستطيع أن يتزوج الأمة التي يملكها أباه إذا كان أبوه لم يطأ هذه الأمة؟ نعم. طيب والابن لا يستطيع، ليش؟ لأنه هذه الأمة التي يملكها ابنه له فيها شبهة ملك، يستطيع أن يملكها. طيب أكمل يا شيخ. وليس للحرة نكاح عبد ولدها. الرقم الترقيم الآن توصلت فين؟ دون أمة ابنه ضعوا رقم 11. طيب الثاني عشر، وليس للحرة نكاح عبد ولدها، هذا الثاني عشر، يعني ليس للحرة نكاح العبد، عبد ولدها، كذلك ولدها لها فيه شبه ملك. طيب أكمل يا شيخ. وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما. صورة هذا، إذا اشترى أحد الزوجين الآخر، فهمتم؟ هذه الصورة الأولى، اشترى أحد الزوجين ضعوا رقم واحد، اشترى أحد الزوجين الآخر إيش يحصل؟ ما الحكم؟ المصنف قال انفسخ نكاحهما. الصورة الثانية، أو ولده الحر، يعني اشترى ولد أحد الزوجين الآخر، زوج الرجل والمرأة، الزوج والزوجة، فأحد الزوجين لنقل الزوج مثلا له ابن حر، اشترى الزوجة، أصبحت الزوجة ملك لمن؟ للزوج ولا لابن الزوج؟ لابن الزوج، له فيها شبهة ملك الآن، فينفسخ النكاح. إذن أولده حر ثلاثة، أو مكاتبه، هذا رقم ثلاثة، يعني إيش؟ الزوج الآن ما عنده ابن لكن عنده مكاتب، عبد كاتبه على الحرية، فهذا العبد اشترى الزوجة، فأصبحت الزوجة الآن ملك لمن؟ ملك لمكاتبي أنا الزوجة الآن، وهذا مكاتبي، هي يملكها مكاتبي، إذن هي دخلت في ملكي. فهمت المسألة؟ إذن قال وإن اشترى أحد الزوجين الآخر انفسخ نكاحهما، أو اشترى ولده الحر الآخر انفسخ نكاحهما، أو اشترى مكاتبه، مكاتب أحد الزوجين للآخر، اشترى الآخر انفسخ نكاحهما. أكمل يا شيخ. ومن حرم وطؤها بعقد، طبعا لأنه يا إخوان، لأنه يقولون إذا ملك أحد الزوجين الآخر انفسخ النكاح، ويلتحق بهذه الصورة إذا ملك مش أحد الزوجين وإنما مكاتب أحد الزوجين أو ولد أحد الزوجين، كذلك أخذ نفس الحكم، لأن ملك اليمين أقوى من النكاح فيزيله. أكمل يا شيخ. ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. طيب من حرم وطؤها بالعقد لا يجوز أن يطأها بملك اليمين، استثنى المصنف، استثنى من؟ الأمة الكتابية. طيب قبل الأمة الكتابية بس نصور المسألة، يحرم وطؤها بالعقد مثل إيش؟ المرأة وأختها، افهموا عليه، يستطيع أن يعقد بأختها؟ ما يستطيع. طيب يروح تكون الأخت مثلا أمة يشتريها، فيصير يطأ الأولى بالعقد والثانية بالملك، ما يجوز. فهمت المسألة؟ أو المرأة وعمتها والمرأة وخالتها أو كذا، كل مرأة حرم أن يطأها بالعقد يحرم أن يطأها بالملك إلا الأمة الكتابية. هل يستطيع أن ينكح أمة كتابية؟ جاوبوني، ينكح أمة كتابية؟ ينكحها، يتزوج، يعقد على أمة كتابية. إحنا قلنا هذه شروط، بارك الله لك، هات الشروط، ورط نفسك يا عمر، هات الشروط. الشرط الأول أن تكون مسلمة، إحنا نقول أمة كتابية، انتهينا، خانة العزوبية وخوف وعدم الطول، أمة كتابية، حط تحت كتاب، إحنا نقول مسلمة. إذا اختل شرط، إحنا ما نجيزها الآن إلا الأمة، ما نجيزها إلا بشرط أن تكون مسلمة، هذا الأمر الأول، ونحن نتكلم عن كتابية، هل يعقد بكتابية؟ نكرر، هل يجوز أن يتزوج الأمة بشروط يتزوج الأمة؟ الشرط الأول أن تكون مسلمة، إذا الكتابية ما يجوز تزوجها. إذا أراد أن يعقد على أمة يعقد، ما هو يشتري، يعقد يتزوج، أما يشتري كتابية، يشتري مسلمة. فهمت الكلام؟ فيقول إلا الأمة الكتابية، فالأمة الكتابية لا يستطيع أن يعقد عليها عقد الزواج، ويطاعها بعقد الزواج، لكن يستطيع أن يشتريها ويطاعها بملك اليمين. فهمت الفرق؟ طيب أكمل يا شيخ. ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل. طيب هذه المسألة مرت ولا جديدة؟ لا ما مرت، ترى اللي مر يشبهها. ما هي هي؟ من جمع، ما قال من جمع بين محللة ومحرمة، هناك قلنا إذا جمع بين أختين في عقد واحد، فهمتوا؟ ما يجوز الجمع. إذا جمع بين أختين إيش يحصل في عقد واحد؟ يبطل العقد. لكن الآن ما جمع بين أختين، جمع بين من يحل نكاحها ومن لا يحل نكاحها، فما ما هي نفس المسألة، مسألة تشبهها يعني ابنة عمتها، ما هي نفس المسألة. طيب إذا جمع بين امرأتين إحداهما تحل والثانية ما تحل، طب تقدر تمثلوا لي الآن أنتم إيش اللي تحل اللي ما تحل؟ زي إيش مثلا؟ يعني جمع بين إيش؟ عقد على امرأة، لا ما نبغى هذا، كيف جمع بين امرأتين هذه تحل وما تحل؟ هذه كلها ما تحل. جمع في عقد واحد بين امرأة غير متزوجة وامرأة متزوجة، هيا إيش رأيكم؟ الأولى تحل والثانية لا تحل، فهمت يعني؟ جمع في عقد واحد بين امرأة غير متزوجة وامرأة معتدة، واضح هذا؟ جمع بين امرأتين إحداهما مسلمة والثانية مشركة، ما تحل في عقد واحد، فالعقد يصح ولا يبطل؟ يصح في من تحل. هذا هو قال صح في من تحل، معناه سيحل صح في الأول يبطل في الثاني، يعني عقد على الثنتين نقول واحدة فيهم زوجتك والثاني لا، بطل عقدها. أكمل. ولا يصح نكاح خنثى مشكل. أعيدها بالله. ومن جمع، ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل. نعم، يعني وبطل في من لا تحل. طيب آخر مسألة. ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره. أيوة، نكاح الخنثى المشكل. من هو الخنثى المشكل؟ الخنثى من له آلة ذكر وآلة أنثى، أو عنده آلة ما ندري، ما احنا قادرين نميز، هي آلة ذكر لها آلة أنثى، هذا الخنثى المشكل. أتكلم عن المشكل، المشكل يعني الذي لم يتبين لنا هل هو ذكر ولا هو أنثى، فهذا هل يصح نكاحه؟ لا طبعا لا يصح نكاحه أبدا أبدا. إلى متى؟ إلى أن تقوم الساعة أو شيء ثاني قبل قيام الساعة، ما هو؟ أو يتبين أنه رجل لامرأة. الآن عشان نزوجه، نزوجه على أنه رجل فنجيب له حرمة، أو على أنه امرأة فنجيب له رجل؟ هيا جاوبوا الآن في المشكل، في الخنثى المشكل لا يتبين، ما دام أنه لم يتبين لا يجوز الزواج، لأننا لا نعرف هل هو رجل فنزوجه بامرأة أو هو امرأة فنزوجه برجل، إذا لا يصح نكاحه، بخلاف الخنثى الواضح اللي معروف يعني فيه صفات الأنوثة لكنه رجل، أو فيه صفات الرجولة لكنه امرأة، فهذا معروف أنه رجل أو امرأة، فهذا يصح نكاحه. طيب أكمل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: باب الشروط والعيوب في النكاح. طيب سيتكلم عن أمرين، الأمر الأول الشروط في عقد النكاح، وهذا غير شروط صحة النكاح اللي مرت معنا، اللي قلنا هي إيش؟ أربعة: تعيين الزوجين، رضاهما، الولي، ماذا؟ الشهادة. هذه شروط في عقد النكاح، ما يشترطه الزوج على الزوجة وما تشترطه الزوجة على الزوج في عقد النكاح، والمعتبر منها ما كان في صلب العقد. طيب هذه الشروط بعضها صحيحة وبعض هذه الشروط فاسدة لا تفسد العقد، وبعض هذه الشروط فاسدة وتبطل العقد، تفسد العقد كله. فهمنا أنواع الشروط الآن؟ إذن الشروط التي في عقد النكاح ثلاثة أنواع: بعضها صحيحة ماضية يجب الوفاء بها، وبعضها فاسدة لكنها لا تؤثر على العقد، يبقى العقد صحيح وهي فاسدة، هي ملغاة، هي كعدمها. والنوع الثالث شروط باطلة مبطلة للعقد. الآن سيبدأ بالنوع الأول وهي الشروط الصحيحة، اكتبوا عنوان جانبي الشروط الصحيحة. اقرأ يا شيخ. إذا شرطت طلاق ضرتها، هذا واحد، رقم المسائل، شرطت طلاق ضرتها. المصنف سيذكر أنه صحيح، أنه هذا الشرط صحيح، لكن هذا الشرط ورد النهي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الموفق أنه هذا شرط باطل، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. إذن هذه الصورة الأولى. الثانية: أو لا يتسرى، لا يتسرى عليها يعني لا يطأ بملك اليمين، فشرطت عليه ما يتزوج مثلا، أو لا يأتي بأمة يطأها بملك اليمين، لا يتسرع أو لا يتزوج عليها، أو لا يتزوج عليها. هذا الثلاث، هذا الثالث. هيا روح للرابع. أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، هذا الرابع. شرطت عليه أن تبقى في جدة ولا تخرج من جدة. نعم. أو شرطت نقدا معينا، هذا خمسة. شرطت في مهرها لابد أن يكون مهري من الذهب الخالص أو من الريال أو كذا. نعم. أو زيادة في مهرها، هذا السادس. أو زيادة في مهرها، يعني قالت أنا مهري في العادة مثيلاتي يأخذن 20,000 أو 10,000، خلينا نخفف المهور أحسن، 10,000. فقالت أنا أريد زيادة، كم تبغي؟ قالت أبغى 15,000. شرطت 10,000 زيادة، 5,000 زيادة في مهرها. ما الحكم في الصور الستة الماضية؟ قال صح. طيب فإن خالفه فلها الفسخ. فلها الفسخ. طيب هذا الشرط ماذا يفيد؟ وجوب الالتزام به. طيب إذا لم يلتزم بالشرط يأثم، إذا كان بغير سبب يأثم. ويبيح لها أن تطلب الفسخ، إذا الشرط مفيد، يفيدها أنها تطلب الفسخ إلا إذا رضيت بإسقاط الشرط. طيب الآن ننتقل إلى شروط تبطل العقد. اكتبوا هذا العنوان، الشروط التي تبطل العقد. ما هي الشروط التي تبطل العقد؟ نلخصها قبل ما نقرأها. أربعة شروط هي تبطل العقد، أظنها مكتوبة عندكم في الفقرة 14، الفقرة 14. وهذه الشروط كلها أنواع من الأنكحة، هي شروط أنواع من الأنكحة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. الأول نكاح الشغار، أن يزوج كل واحد وليته للآخر على أن يزوج الثاني وليته للأول وبدون مهر، هذا نكاح الشغار المنهي عنه. الثاني نكاح التحليل، نكاح المحلل الذي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتزوجها لكي يحلها لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثا، فهذا النكاح باطل لأنه في شرط. أين الشرط في نكاح الشغار؟ فين الشرط؟ الشرط إيش هو؟ زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، في شرط وما في مهر، هذا الشرط. هذا الشرط جعله نكاح شغار فأبطل العقد. الثاني نكاح المحلل، يزوجها بشرط تحليلها لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثة، فهي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجت هذا ليحلها، لا يجوز. الثالث نكاح إيش؟ النكاح المعلق بشرط، كان يقول زوجتك إذا جاء غد، أو زوجتك إذا جاء رمضان أو جاء شعبان أو جاء شوال، هذا لا يصح. ليش؟ لأنه ما صار عقد أصلا، عقد النكاح لا يعلق على شرط مستقبل. طيب الرابع نكاح المتعة، نكاح المتعة هو النكاح المؤقت في زمن معين، زوجتك هذه المرأة لمدة شهر، أو زوجتك إلى نهاية السنة وما شابه ذلك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وأجمعت الأمة على ذلك، انعقد الإجماع على هذا. الآن قال المصنف وإذا زوج وليته إلى آخره، اكتبوا هنا عنوان نكاح الشغار، اقرأ الآن. وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل ولا مهر بطل النكاحان. طيب إذا لأنه ما في مهر، في شرط تبادل مع عدم المهر، لكن لو كان هناك مهرا معلوما ليس حيلة فهذا صحيح، ما في بأس أن يزوج الرجل أخته ويتزوج أخت الرجل بمهر بدون يعني بدون تحايل، ولا يجعل البضع شرط، إن أنا أزوجك مقابل تزوجني، هذا مقابل ذاك وبدون مال، أو حتى لو كان بالمال أزوجك على أن تزوجني ونجيب دراهم معلومة نعتبرها مهر يعني كحيلة، لا يجوز ذلك. أما أن يحصل هذا الاتفاق بدون بمهر، الأول تزوجت الثانية بالمهر والثانية تزوجت من الأول بمهر، هذا ما في بس بدون أن يكون حيلة، مهرا مستقلا غير قليل ولا حيلة. طيب أكمل يا شيخ. فإن سمي لهما مهر، أن يقول يبطل النكاحان يعني الاثنين الأول والثاني، فإن سمي لهما مهر صح، يعني المقصود سمي لهما مهر، اكتبوا مهر مستقل، مستقل عن ذكر البضع، بدون ذكر بضع، يعني أنا زوجتك بالمهر، ما زوجتك بالمهر ومقابل أن تزوجني، لا. طيب أكمل يا شيخ. الآن سينتقل إلى نكاح المحلل، اكتب عنوان جانبي التحليل، اقرأ الآن. وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها. نعم، هذا نكاح المحلل أو المحلل. أو نواه، يعني نوى التحليل، أو نواه اكتب عنده أي التحليل بلا شرط كذلك لا يصح، يبطل. سيأتي كلام المصنف الأخير يقول بطل الكل، سيبطل هذا العقد. طيب الثالث، أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها. خلاص قف، هذا نسميه النكاح المعلق. هذا ما هو نكاح، ما حصل، ما قال زوجتك، يقول زوجتك إذا سار كذا، معناه أنه علقه على ما سيأتي، ما يصح العقد، لابد أن يكون منجز. طيب أكمل الرابع، الآن سيقرأ الرابع. أو إذا جاء غد فطلقها، هذا مؤقت، نسميه نكاح المتعة. إذا جاء غد فطلقها، يعني زوجتك إلى بكرة فقط. نعم، أو وقته بمدة. نعم، أو وقته بمدة، هذا هو واحد، هذه يعني هذان مثالان لنكاح المتعة. قال الحكم بطل الكل، أو وقته بمدة بطل الكل، هكذا قال المصنف. طيب أكمل يا شيخ. فصل. ننتقل الآن إلى الشروط التي تبطل هي بنفسها لكن لا تبطل العقد. قال فصل. نعم. وإن شرط أن لا مهر لها، هذا رقم واحد، شرط أنه ما لها مهر، أتزوجك بس أشرط عليه ما في مهر، إيش نقول؟ العقد باطل ولا الشرط باطل؟ الشرط باطل، يعني النكاح صحيح، إذن يجب عليه أن يدفع مهر المثل، هذا هو. الثاني، أو لا نفقة. أو لا نفقة، العقد صحيح ولا باطل؟ مثل اللي يتزوجوا من السيارة الأيام هذه، يشرط عليها أنه إيش؟ ما في نفقة، يشرط عليها أنه ما في مبيت، إيش نقول؟ يقول العقد يبطل ولا الشرط يبطل؟ الشرط يبطل، لها أن تطالب بالنفقة. أكمل يا شيخ. أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، هذا الثالث، يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، هي تشترط عليه أكثر أو هو يشترط عليها أقل، يقول هذا شرط باطل لاغي، كأن لا شرط، يعني كأنه لم يحصل، ما يلتفت إليه. أكمل. أو شرط فيه خيارا، يعني تزوجتك لك لي الخيار في مدة شهر أو شهرين أفكر فيها، الشرط باطل والعقد صحيح. الخامس، أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، بطل الشرط وصح النكاح. في كل ما مضى واضح هذا، إذا جاء بالمهر في يوم كذا وإلا ما في نكاح بيننا، لا في نكاح بينكم إذا جاء بالمهر في وقت كذا وإلا طالبيه، وإذا ما دفع طالبيه عن طريق المحكمة، يعني لها إجراء ثاني، لكن العقد صحيح والشرط لا تأثير له. ما نجي نقول في وقت كذا إذا ما جاء بالمهر يعني أنه انتهى العقد. طيب الآن سيذكر شروط، انتبهوا، سيعود إلى القسم الإيش الأول الصحيح، سيذكر الآن صور من أقسام الشرط الصحيح الذي يصح ويصح معه العقد. اقرأ. وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية، هذا واحد، مسلمة فبانت كتابية. طيب. أو شرطها بكرا، هذا الثاني. أو جميلة، ثلاثة. أو نسيبة، هذا أربعة. أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح، شرط كذا، شرط نفي العيب الذي لا ينفسخ به النكاح، في عيوب تفسخ النكاح يعني تبيح حق الفسخ، وفي عيوب لا، ما يحق لك أن تطلب الفسخ بسببها، يعني أخذ تزوج المرأة طلعت مثلا عمياء، هذا عيب، هل هذا من العيوب التي ينفسخ بها النكاح ولا لا؟ سيأتي في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله، لكن عموما مسبقا كذا أنه ما ليس هذا من العيوب التي تفسخ النكاح، لكن فإذا اشترط هو نفي العيب الذي لا ينفسخ به النكاح، أما العيوب التي ينفسخ بها النكاح ما يحتاج الشرط أصلا، بمجرد أن يوجد هذا العيب له الحق أن يفسخ، فهمت الفرق؟ فيقول لو اشترط نفي عيب من العيوب التي لا ينفسخ بها النكاح فبالت بخلافه فما الحكم؟ فله الفسخ. إذن هو الآن يا مشايخ عاد للشرط الأول، يقول الشرط الأول، النوع الأول من الشروط وهي الشروط الصحيحة، إيش اللي ينبني عليها؟ إذا اشترط شرطا وقلنا هذا الشرط صحيح، إيش اللي ينبني عليه؟ ينبني عليه أمران، الحكم المترتب على الشروط الصحيحة ما هي؟ المصنف فرق الحكم من ناحية الزوجة، لها أن تطلب الفسخ، ومن ناحية الزوج أيضا كذلك له أن يطلب، له أن يفسخ إذا خدعته يعني. ويجب على كل واحد منهما أن يلتزم بشرطه الذي وافق عليه، وإلا أثم، وحق للطرف الثاني أن يطلب الفسخ. طيب أكمل. وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها. إذا كانت أمة وأصبحت حرة، عتقت هذه الأمة وزوجها حر، فهل لها الخيار في بقاء العقد أو فسخ العقد؟ لا، لأنه يكافئها. بل تحت عبد، لو كانت هي أمة وزوجها عبد ثم عتقت هي فأصبحت حرة تحت العبد، هل لها أن تطلب الفسخ؟ الجواب إيش؟ لها الخيار، إن شاءت تبقى وإن شاءت تطلب فسخ النكاح لأنها تحت عبد. طيب أكمل يا شيخ. فصل. هذا الفصل هو فصل العيوب التي ينفسخ بها النكاح، عيوب التي ينفسخ بها النكاح. والمقصود بأنه ينفسخ بها النكاح يعني يبيح للطرف الآخر أن يطلب الفسخ، عيوب تعطي للطرف الثاني حق الفسخ. هذه العيوب باختصار بإجمال، خذوها من الملخص قبل أن نقرأها في الكتاب. العيوب المبيحة للفسخ هذه الفقرة رقم 16. العيوب في النكاح المبيحة للفسخ هي ثلاثة أنواع: عيوب خاصة بالرجال، وعيوب خاصة بالنساء، وعيوب مشتركة قد تكون في الرجل وقد تكون في المرأة. العيوب الخاصة في الرجال هذه تعطي للمرأة حق الفسخ، والعيوب الخاصة بالنساء هذه تعطي للرجل حق الفسخ، والعيوب المشتركة تعطي لمن ليست فيه، لمن ليس فيه هذا العيب، للطرف الآخر يعني سليم من العيب حق الفسخ. طيب نقرأها بسرعة. العيوب الخاصة بالرجال كم ذكرنا هنا؟ ثلاثة: الجب والعنة وقطع الخصية أو سلها أو وجاعها. الجب قطع الذكر أو العنة كونه ما يستطيع الجماع، أو قطع الخصية أو سل الخصية يعني إخراجها مع بقاء الجلدة، أو وجاعها يعني قطع العروق أو دق العروق التي تغذي الخصية. هذه العيوب الآن، وفي الجملة عموما كل هذه، كل العيوب التي تبيح الفسخ هي تعود لإيش؟ تعود تعتبر عيوب. لماذا؟ لأن فيها إما أن يكون فيها منع الوطئ، تمنع الوطئ، أو تمنع كمال الاستمتاع، أو تكون هذه العيوب فيها شيء من النفرة، أو فيها شيء من النقص، أو فيها شيء من الضرر المتعدي أو النجاسة المتعدية. إما أن يكون فيها ضرر متعدي كأن يكون مرض معدي، أو تكون نجاسة متعدية مثل صاحب السلس وكذا، أو تكون تمنع كمال الاستمتاع أو تمنع الاستمتاع كله أو نحو ذلك. فإذا هذه التي ذكرها الآن المصنف الخاصة بالرجال هذه تمنع الوطئ أو تمنع كمال الوطئ. العيوب الخاصة بالنساء ما هي؟ الأول قلنا هو انسداد الفرج. انسداد الفرج له صور كثيرة، إما أن يكون بالرتق يعني بالخلقة يسمى رتق، أو القرن يكون السد حاصل في المكان بسبب لحم نابت، أو عفل يعني المكان مسدود بسبب ورم. هذه أسماء، إذا قيل رتق يعني الفرج مسدود بأصل الخلقة، وإذا قيل قرن يعني بلحم نابت، وإذا قيل عفل يعني الفرج مسدود بورم. إذا العيب الأول انسداد الفرج. العيب الثاني الفتق في الفرج، هذا عيب يبيح الفسخ للزوج. ثلاثة القروح السيالة يعني الجروح التي تسيل، هذه كلها تمنع الاستمتاع أو تمنع كماله، أو يخشى منها انتقال الأذى أو انتقال النجاسة. طيب هناك عيوب مشتركة بين الرجال والنساء. الأول استطلاق البول أو الغائط، ما يمسك بوله ولا غائطه، هذا يخشى منه يعني طبعا فيه شيء من التقزز والنفرة وفيه تعدي النجاسة، استطلاق البول أو النجو. اثنين الباسور أو الناسور وكلاهما داء في المقعدة. طيب ثلاثة كون أحدهما خنثى واضح، مش مشكل، أما لو كان مشكل العقد ما يصح. هو خنثى واضح، اكتشف أن زوجته خنثى أو اكتشفت أن زوجها خنثى، واضح أنه رجل لكنه خنثى، هذا حق يبيح لها الفسخ. الجنون ولو ساعة، يصيبه جنون هذا حق يبيح لها أو له الفسخ لأنه يخشى عليه أو عليها من الضرر. البرص هذا الخامس، والجذام هذا السادس. الكلام الآن، هذه العيوب من فين جابوها؟ من أين أتوا بها؟ أتوا بها من واقعهم، من طبهم من علم عصرهم حصروا هذه الأمراض التي يعني كانت تعرف واللي يعني يخشى منها على الزوجة. وبعضهم طبعا يعمم يقول لا يعني هذه أمثلة، لكن أي مرض يكون في مرتبة هذه الأمراض أو يزيد عليها واضح فإنه يأخذ حكمها. اليوم اختلف الوضع مع تطور الطب وتقدم العلم، اختلفت الأمور. بعض هذه الأمراض لها علاج، كانت في زمان المؤلف ليس لها علاج، فالزوج إذا أخذ الزوجة وجدها بهذا الداء أو هي وجدته بهذا الداء فلا علاج، ما في علاج لها، فإيش يسوي فيها أو ماذا تفعل فيه؟ تطلب الفسخ. لكن اليوم إذا كان يوجد علاج لهذه الأمراض أو لبعض هذه الأمراض فقد يختلف الأمر. إذن التغير من ناحيتين، من حيث أن بعض هذه الأمراض له علاج فما أصبح من الأمراض المستديمة والعاهات المزمنة التي لا يمكن رفعها، فهمت المسألة؟ والأمر الثاني يعني مثلا لما يقولوا انسداد الفرج ولا الفتق قد يكون بعمليات جراحية يحصل علاج المشكلة، إلا أن يقال عملية ما تعود. الشاهد هذا الكلام ما يحتاج إلى فقيه يتكلم فيه، فقط هذا المسألة تحتاج إلى فقيه مع فريق من الأطباء مع فريق من الفقهاء ينظرون في هذه المسألة ويتأملونها من كل زاوية. عندما نقول قروح سيالة يعني يمكن أول قروح سيالة، قروح سيالة اليوم يعطوه مضاد حيوي وأدوية موضعية يمكن تبرأ يبرأ المكان. الباسور والناسور اليوم عمليات للباسور والناسور ولا لا يا مشايخ؟ طيب في مقابل هذا البرص والجذام، البرص يقولوا اكتشفوا لأنه غير معدي أصلا لا يعدي، ولا على العموم قد يكون مو معدي لكن يكون فيه نفرة. كلامهم كان مبني على طب يومهم وطب زمانهم، اليوم اختلف الوضع. طيب ما رأيكم لو تزوج المرأة فوجدها أو وجدت المرأة زوجها مبتلى بالإيدز، ايش رأيكم؟ هذا البلاء الفتاك ما ذكره الفقهاء، ما يعرفون الفقهاء، ما كانوا يعرفونه. تعرفون ليش ما يعرفونه؟ لأن الناس والعياذ بالله إذا انحرفوا عن دين الله ظهرت فيهم من الأمراض والأوجاع ما لم تكن في أسلافهم، هذا الذي يظهر فينا الآن، وإحنا اليوم كل يوم يظهر فينا بلاء. وليتنا نعتبر ونتعب، أنا ما أقول نحن أسوأ الناس ولا أحسن الناس، والله نحن لسنا أحسن الناس قطعا ولسنا أسوأ الناس قطعا، لكننا من الناس الذين يقعون في المعاصي ويفعلون الخير ويخلطون الصالح بالطالح. ألا نحتاج إلى أن نرجع إلى الله؟ لا تحتاج هذه الأمة إلى أن تعود إلى الله حتى يرفع الله عنها بلاءها ومصائبها. أما العالم فكل يوم نسمع بمرض جديد وبداء جديد، وطبعا مع الإباحية في العالم لا شك أن الأمراض الجنسية تزداد مع مرور الزمن، وتزداد يعني عددا وكما وكيفا، تزداد نوعية وعددا. فعموم نسأل الله السلام والعافية. فنقول إذا أي مرض يكون في مستوى هذه الأمراض أو أشد فلا شك أنه سيأخذ حكمها. إذا وجدت الزوج مبتلى بشيء من هذا أو هي نسأل الله العافية مبتلى بشيء من هذا فهذا قد يبيح لها الفسخ، لكن كل هذا الفسخ يحتاج إلى حاكم، إلى حكم حاكم. طيب الآن نعود ونقرأ. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له، ضع واحد مجبوبا واحد، نعم، أو بقي له مال، مجبوبا يعني مقطوع الذكر ما يستطيع الاجتماع، أو بقي له يعني من الذكر مجبوب بعض العضو وبقي له ما لا يطأ به ما يستطيع به الوطأ فلا الفسخ. طيب اثنين، وإن ثبتت عنته أو عنته، اثنين هذا بإقراره اعترف أو ببينة على إقراره، في شهود شهدوا، بينة يعني شهود شهدوا أنه أقر على نفسه، ماذا نفعل؟ قال المصنف: أجل سنة منذ تحاكمه، يأجلون سنة يعطوه مهلة سنة، يقولوا قد يكون اختلاف الفصول عليه من شتاء لربيع لصيف لكذا، قد يكون اختلاف الفصول له تأثير، فهو متوقف عن هذا الأمر بسبب الفصل الذي هو فيه، فيؤجل سنة منذ تحاكمه، فإن وطئ فيها في السنة وإلا فلها الفسخ. واليوم يمكن أن نقول يحال إلى طب شرعي، شوفوا إيش عنده بالضبط. طيب قال: وإلا فلها الفسخ. ثم قال: وإن اعترفت أنه وطئها ولو مرة، اكتبوا ولو مرة، فليس بعنين. طيب ولو قالت في وقت من الأوقات رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا، كما لو تزوجته عالمة بالعنة، عارف أنه عنين ورضيت به خلاص يسقط. طيب الآن كم عيب ذكر من عيوب الرجال؟ اثنين. أقول لكم شغلة، الآن هو المصنف سيخلطها، يعني يدخل عيوب الرجال مع النساء وهكذا، فرقموا هذه وفرقوا في الأرقام، يعني الأول والثاني هذه العيوب الخاصة بالرجال مثلا ضعوها داخل مربع، خلاص داخل مربع، والعيوب اللي ستأتي للنساء ضعوها في دائرة، والعيوب المشتركة ضعوها داخل مثلث. اتفقنا على هذا حتى نميز إيش حق الرجال وإيش اللي يختص بالنساء وما هو الذي يعم الرجال والنساء. إذن مجبوبا واحد داخل مربع، وعنته اثنين داخل مربع. أكمل الآن فاصبر. والرتق والقرن والعفل والفتق، هذه كم واحدة؟ أربعة. إذا رقموها داخل دائرة. الرتق يعني انسداد الفرج بالخلقة، والقرن بلحم زائد، والعفل بورم، والفتق اللي هو انسداد الفرج، عفوا ليس انسداد، وإنما الفتق اللي هو عكس الانسداد، يعني انخراق، كونه مفتوق يعني متسع بمرض. طيب هذه خاصة بالنساء. ثم قال واستطلاق بول ونجو، هذا رقم واحد داخل مثلث، يعني إيش؟ مشترك. واستطلاق بول ونجو، ما يمسك البول أو الغائط. قال وقروح سيالة في فرج، هذا إيش؟ خمسة دائرة. خمسة، إذن هو بالنساء خمسة داخل دائرة. قال وباسور وناسور، هذا مشترك، إذن باسور يصير رقم اثنين داخل مثلث، وناسور رقم ثلاثة داخل مثلث، وهي قروح في المقعدة، جروح في المقعدة. طيب قال إيش بعدها؟ قال الشيخ الآن سيذكر عيوب الرجال، قال إيش؟ اقرأ. وخصاء وسل ووجاء. طيب هذه اعتبروها شيء واحد، يعني ضعوا لها رقم واحد، رقم واحد، عفوا رقم واحد اللي هو رقم كم؟ ثلاثة، يصير رقم ثلاثة، يعني أقصد أنها توضع ضمن رقم واحد وهو رقم ثلاثة، رقم ثلاثة لكن داخل مربع، لأنه للرجال، الخصاء للرجال خصي الرجل، والسل للخصية، والوجاء اللي هو رضع عروق الخصية، كل هذه الأشياء تضعف الوطن أو تمنع الوطن. طيب أكمل. وكون أحدهما خنثى واضحة، هذا رقم كان أولا، هذا مشترك، ثلاثة. مشترك بين الرجال والنساء، ثلاثة. صريح، قال وكون أحدهما، يصير رقم أربعة داخل أربعة. مثلث، داخل مثلث، صارت هذه حصة هندسة موفق. طيب كون أحدهما خنثى واضح. وجنون ولو ساعة، وجنون ولو ساعة، هذا رقم كم؟ هذا خمسة داخل إيش؟ مثلث، لأن هذا مشترك. طيب ثم قال جنون ولو ساعة، هذا عيب. وبرص، وهذا ستة داخل المثلث، وجذام، وهذا سبعة داخل المثلث. أكمل الآن. يثبت بكل واحد منها الفسخ ولو حدث بعد العقد. طيب الفسخ الذي سيحصل هنا إذا حصل، لاحظوا قال فسخ ما قال طلاق، لأن الفسخ هنا سيختلف عن الطلاق، سيختلف في كونه لا يحسب من الطلاق، إذا حصل فسخ بهذا السبب ما نحسبه طلاق، فلو تزوجها بعد ذلك ستبقى له ثلاث طلقات، والأمر الثاني أنه يرجع بالمهر، فالطلاق سيحسب، لو أنه طلقها في هذه الحالة وجد أن فيها جنون ولا برص ولا جذام فطلقها، سيحسب الطلاق ولا يرجع بالمهر، لكن لو طلب الفسخ فإنه يرجع بمهره طبعا بالتفصيل الذي سيأتي ويحسب طلاقا. طيب أكمل يا شيخ. ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله، إذن يثبت الفسخ لكل منهما ولو حدث العيب بعد العقد له الفسخ، أو كان بالآخر عيب مثله برضو له الفسخ، يصير الفسخ للإثنين، من أراد منهما يطالب به. طيب أكمل. ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له. إذن إذا رضي بالعيب يسقط خياره، أو وجدت منه دلالة على الرضا كالوطء مثلا، فعند ذلك لا خيار له. طيب، ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم. هذا الفسخ لا يصح إلا عن طريق حاكم، لا يفسخ الرجل ولا المرأة، وإنما الحاكم القاضي هو الذي يفسخ. طيب أتمنى. فإن كان قبل الدخول فلا مهر. الآن يفصل ما يترتب على هذا الفسخ، يقول إن كان الفسخ قبل الدخول، يعني عقد بها فوجدها مجنونة أو عندها برص أو كذا فيها عيب ففسخ، لا مهر، لا تستحق المهر. طيب، هذا قبل الدخول. وبعد الدخول لها المهر، بعد الدخول لها المهر. طيب كيف؟ هي ما لها ذنب، إذا دخل بها واكتشف العيب فطلب الفسخ، إذن يدفع المهر، لكن يطالب من غره وخدعه بهذه المرأة إذا وجد أحد خدعه بها. طيب، قال وبعده. نعم، وبعده لها المسمى يرجع به على الغار إن وجد. إن وجد من غره فيرجع به على الغار. من هو الغار؟ هو من علم العيب وكتم هذا العيب، سواء كان زوجة ولا كان ولي أو كان وكيل، فيرجع على هذا الغار. قد تكون هي المرأة التي غرت، يرجع عليها. طيب، أكمل يا شيخ. والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب. طيب، الآن هؤلاء الثلاثة، الصغيرة واحد، والمجنونة اثنين، والأمة ثلاثة، هؤلاء أليست كل واحدة منهن من المجبرات؟ مرت معنا من المجبرات ولا لا؟ بلى. طيب، إذن الصغيرة والمجنونة والأمة لها ولي هو الذي يزوجها، هل يجوز للولي أن يزوجها يعني زيجة تضر بها، ولا الواجب عليه أن يفعل لها الأصلح؟ الأصلح، وهذا ليس من الأصلح، فلذلك يقول لا تزوج واحدة منهن بمعيب. طيب، لأن ما لها خيار، بخلاف الكبيرة، الكبيرة لها تفصيل، قد ترضى بالمعيب ويقبل رضاها. طيب، الكبيرة، إذا عرفنا أن الصغيرة والمجنونة والأمة اللي ما لها حول ولا لها إذن وما لها قدرة على الرفض والقبول، هذه ما تزوج، يختار لها الأصلح. أما الكبيرة ففيها التفصيل. أكمل يا شيخ. فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع. أيوة، لاحظوا، إذن الكبيرة تختلف، إذا رضيت الكبيرة زوجا مجبوبا أو زوجا عنينا لا نمنعها من هذا، خلاص لها الخيار، بخلاف الصغيرة والمجنونة لا نقدر نشاورها نقول ترضي بالعنين ولا يمكن أن نغصبها على هذا العنين. قال المصنف بل نمنعها من مجنون ومجذوم وأبرص. ليش؟ لماذا فرقنا بين هذا وذاك؟ نقول لأنه بالنسبة للزوج المجبوب أو العنين ضرره غير متعدي، حق لها أسقطته، أما إذا تزوجت بمجنون أو مجذوب أو مجذوم أو أبرص فإن هذا ضرر متعدي، فنمنعها من هذا. واضح الفرق الآن؟ طيب، أكمل الشيء. ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على فسخه. إذا متى علمت الكبيرة العيب بعد العقد أو حدث العيب بعد العقد لا يجبرها وليها على الفسخ، لكن قبل العقد يستطيع وليها أن يجبرها على عدم الزواج. طيب، ولو اكتشفت المرأة أن زوجها أو جاء متقدم وعنده داء من الأدواء الفتاكة هذه، تمنع إذا كان ضرر متعدي فإنها تمنع. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.